بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وحنكو دحجرني في سورة المائدة مركا، وحنكهب ليني أهل كتابك قيبتي ولبا يهودي، والله سبحانه وتعالى ونوغو صوشيغي أيغي منافقين تا إني يهين dadka kufriga u degdego isla markaana yahuuda xukumka Ilaahay ay dooriyeen oo kitaabkii Allah ay bedeleen oo Tawraad aha aayadihii rajmiga ku saabsanaa ama qisaasta ku saabsanaa inay bedeleen dadkaas wali laga hadlayay Allahna uu noo soo sheegay yaani dad baadiyeysan inay yihiin والله ليه ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أيها سنولي كد حجرناك هذا الكودي سماعون هم كواس يهودئه هي منافقين تلبدها سنو سماعون كوا أجيبت بغنوي يعني أقبل بدنوي أو عدي أويرتو بارد أويرتا أقبلت بدنوي هم أيغو سماعون كو أجيبت بدنوي للكذب بانت كو أجيبت بدنوي بانت أد بيو أقبلان أو أمقلان أو أدكرار عيان وحكينا ينا إن بانت أدكرار عيان وحويان ولقلة دينهم وعقلهم وحوى الدين كودوير يعقل كودوير دركيد ايا مارتي يلي سارنتا سويا ان عدك استاء باطل كوير تايسك اجيبان وحوى وقلة الدين دين يران تايا كينيس سماعون للكذب بين تكوى مقلد بذنوي واجيبت بذنوي أكالون للسحت أكالون كوعنت بذنوي للسحت حرامتنا كوعنت بذنوي شيء حرامك حرامتا آد بيوعنان والرشوضي إيا لالوش فيه أو كمدي هاي فإن جاءوك نوع سداسه هدي أي كوي مادان نو محمد رسولك على الله عليه الصلاة والسلام فاحكم بينهم فاحكم حكمي او كلاسار بينهم تحدودا كلاسار او حكمك عدلك هايين لغو فري عدالتك كلاسار او امسه اعريب جيسو عنهم ايجا كجيسو او حكمك او فرها ككت حكم الخيار مخير بات ايويا وان تعرض هداد جيستو عنهم أيجا حكم كود هداك كجيسته وفرها أعتقى دوذن كرسار فلن يضروك كل بمايان شيئا وحبك قمد بيان وحضر رأيك سوء قارسين كران لما أركو هذا فرها كقاد حكم كود وإن حكمت هداك إنات كلا حكم سعدي دورتنا فحكم كرسار بينهم تحذوذا بالقسط أي بالعدل عدالتك كلاسار عدلك إلهيك أمري كلاسار محايل إن الله ألي يحب وحج عليه المقسطين كو عدالة سمية حكم كوذو كو عدالة سمية أي رب جعليها سبحانه وتعالى أيضا وحوي يهودي يا منافقين تي لجرتي ايا لغا هضليا aayadii ka horeysay waxaan ku soo aragnay marka ay nabiga doonayaan inay u xukuntamaan inay tahay marka oo hawadooda waxa ay jecel yihiin in loo xukumo ay doonayaan. Haddii se xaq in lagu xukumo ay ogaadaan oo nabigu ku kala saaraya cadliga inayna yeelaynin, aayad hore ku soo aragnay hadalkoodii Ilaahay uu ku tilmaamay oo yiri يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه شيء محرف كاه مبدل كاه مغير كاه لدوريي حدو يعني النبي محمد إذين فتوضو إذين جوابو حكماي قاطع وإن لم تؤتوه فاحذروا حدانا أوسن حق إذين شيقو وتارتين أو أولي ما إذين شيقو وينا كدكتور هذا وركيسا مركز مركز النبي يقول تميان راضي كأ حكمك النبي عليه الصلاة والسلام ما إياها ضد راضي كأ معها مركز سنة درتين نبي هو الخيار قليه الله هو خيار قليه وحال ليه أي حضيب كوي ماذا أيها كو حكم تمي حكم كان دونيا فأنت مخير خيار بعض ماذا حضاد أنت كرسار حضاد أنت فرح كقال لكن هديب أذكر سار يسو عداود عدو قاذب حن نقدين ضطا عدي كبا حيدا حن نقدين عدل قامرنا هكتقي عدالتك وكلا صار با إلهي لي سبحانه وتعالى مركا أيضا آيدي خريطبي دمجه بتاغويا سماعونا وخبر مفتديس قوانياي سماعونا باورنينا كوا مقلد بغنوي للكذب بانت أي مقلد بغيه باطل كمرك الله ويارو شرك الله ويارو شيء مبدل كاه الدين للدوري الله ويارو ومقلد بذنيه سمع قانو وقال حالك سو هذا الني وسمع استجابة وقبول وأخبلت بالوجينا يعني سمع استجابة بالإرهة وسمع الله لمن حمد ذي أن حالك هذا النوك لاتوهي كو أجيبت بذنوي وأقبلت بذن بانت أكالونك وعنت بذنوي للسحت حرام تنقوع عند بذنوي فالسحت وحال إلى ذا والحرام لأن أصل كأصل الكلمة سحتك الهلاك بال إلى ذا الهلاك وشدة أي سحتك أصل كيف اللي قلت الماما الهلاك وشدة بال إلى ذا لأن وحال قصوا قاتب إليه من قولهم عرفت أي رهدان سحته إذا أهلكه يعني هبل وهو هلاقي بال سحته وذات رهدا يعني وهلاقي وي إذا أهلكه وينهدو هلاقه وقرآن كان ويكتما دوان يعني مار في سورة الطه فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى أو إذن هلاقه وي الله إذن هلاقه مارك أصل كإسحاتك أصل صحتك والهلاك وي لكن هل كان وحلوج هذا والحرام أو وليب سيدة أي مارة عبد الله المسعودي غير واحد من السلف أي ملي مفسرين تي سلف كيكوفة سريان وحيليه والرشوة لا لوش كالوجيرا حايا لقفك حاكمك مركي قضاء يددك مارة حكما بدنا أبو وحيكوفة نيسيهين لا لوش كي وحل منك إني قاتان أي كوفة نيسيهين ويا مركي أكالونك وعنيد بدن ويا للسحت يعني لا لوش كأحرامتا كوعنيد بدن ويا مركي معنى يدو حوي نوع سراسه او يعني باطل كأخبرت بدن او حرام تعني ديلا اقب السراهي قفك سوكليته كيف يطهر كيف يطهر الله قلبه سيبو اله قلبي سوء طهر يا سيبو اله بعدي سوء اجيب يا ويا مركا واتن الله يرى اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم نوع اسمي اله قلبي وطهر يا واما يا ويا سلاسة لو جيدا فإن جاءوك حدي كوي ما دان نبي محمد وأيغو أديغو كو حكم تميو نكلا صار أي كوي رهدان فأنت مخير بل. خيار بالله ولو خيار قلي قلك فحكم حكمي بينهم تحدو ذكرا صار هذا هو أردت إن حكم كاكشو كلا صار حكم كوديو قل وكو بنان كايوي فحكم بينهم أو أمس أعرض عنهم كجيسو اسكتك يعني وحبا حكم كوذب هكذا الإضافة دي هكذا خيار باطولة ذاهي وي أو أعرض عنهم اسكتك جيسو فرحك أخر سواء sababtu waxa weeye yaani waxa la yiraahdaa marka horaba waxa weeye laannahum laa yaqsuduuna bitahakumihim ilayka ittiba'a alhaq haqqa inay raacaan marka hore kuma soo aadin laakiin waxay kuugu yimaadeen in aad u fatwato u jawaabto u xukumiso waxa ayaga hawadooda waafaqsan hawadooda waxa waafaqsan u jawaabto ayayba kuugu imaanayeen mar haddii arrinku sidaa yahay khiyaar baad leedahay haddaad doonto kala saar haddaad doontana faraha ka qaado iskaga jeeso saasaa la leeyahay walidaalika aayadan culimmada mutasiriinta salafka qayb kamidihi sida cabdullaahi ibni cabbaas iyo mujaahid iyo cikrima iyo xasan albasri iyo qataadat ibni dicaama iyo sudiye iyo cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam iyo yacni zayd ibni aslam aan ujeedaa iyo cataa lkhurasaani aimadaasoo dhan waxay leeyihiin aayadan oo mansuuqa weeyaan waa la nasakhay xukumkan takyiirka ah oo nebiga la khiyaar geliyo waa mansuuqa oo waxaa lagu nasakhay aayaddaas gadaal nooga imaan doonto ilaahay leeyahay wa an ixkum baynahum bima anzala allahu wala tattabic ahwaahum waxdarhum an yaftinuuka can bacdi maa anzala allahu ilayka aayaddaasaa lagu nasakhay bay le wa an ixkum baynahum bima anzala allah sidaas bay odhanayaan laakiin sida taxqiiqa oo aimada fara badan ay ayaguna sugayaan waxa weeye aayadda laysat bimansuuqa wainamaa hiya muxkama aayaddu waa aayad muxkamo ahoo lama nasakhin takyiirka nebiga la khiyaar geliyeyna waa baaqin wey waa baaqiyo wuu jiraa maxaa yeelay sababtu waxa weeyaan nimankan oo la khiyaar gelinaya nebiga loo khiyaar gelinaya inuu xukumay inuu iska daayaa ayaguba uma imaanayaan xaqa inay raacaan maqsadkooda ma aha bal waxay rabeen hawadooda in loo fatwoodo sidaasaa marka nebigan lagu khiyaar geliyey marka aayadda laysat bimansuuqa baa la yidhaahdaa khiyaarkuna sidaasuu nabigeenu u ahaa salawaatullahi wasalaamu calayh markaasaa allah wuxuu leeyahy wa in tucrid canhum haddii aad ka jeesato xukumkooda oo faraha aad ka qaado oo idaafa tidhaahdo weyn falan yaduruuka bishayin wax ay kugu dhibi karaan lama arko maxaa yeelay sababtu waa maxay allah baa ku ilaalinayo haddaad diiddo mu'aamaraday sameeyaan iyo xumaanta kula soo aadaanba rabbigaagaa kaa xifdinaayo asagaana kuu gargaarayo yacni taas weeyaan falan yaduruuka bishayin wa in xakamta haddaad laakiin xukmiso oo aad kala saarto yacni ay inta kuu yimaadaan adiga aad dooratay inaad kala saarto oad xukunto aad doorato faxkum baynahum kala saar oo kala xukmi bilqisti cadaalad ku kala saar yacni haba ahaadeen dad daalimiina haba ahaadeen dad daacadi ka baxay haba ahaadeen dad cadligii maaragtay ka leexday bay ha noqdaan tariiq alcadli ka leexdaye adiga cadligaha ka tegin wixii xaq ahaa oo ilaahay ku baray oo cadaaladii ahayd oo lagu faray ku kala saar baa la odhanayaa weeyaan walidaalika sheekh naasir asacdi markuu kitaabkiisa kaga warramay aayaddan wuxuu leeyahay hadal aada u qiimo badan oo soo guurinaya wuxuu leeyahay yacni wuxuu leeyay wacalaa haadaa buu yidhi aayaddan markuu qaato markaan warkaas qaadana buu leeyahay fa kullu mustafkin wa mutaxaakimin ilaa caalimin yuclamu xaaluhu yuclamu min xaalihi annahu in xukima calayhi lam yarda lam yajib alxukmu wala iftaau lahum oranayaa weyaan wala liftaau lahum macnaheedu waxa weeye dadku sida hadda yuhuuddaas oo kale wixii hawadooda in loo xukumay rabaan laakiin markii xaqa la xukumaa ma yeelayaan oo weydiinayaan marka qof kasto oo caalim qof caalima u tago oo fatwo weydiiyo jawaab weydiiyo ama xaakim intuu u tago xukum weydiiyo hadduu og yahay qofka caalimka qofkan usoo xukuntamay ama su-aasha weydiiyey oo jawaabka doonayo haddii xaqa loo jawaabay inuusan qaadanaynin uu og yahay adiga marka caalimkii waajib kuma aha inuu jawaab siiyo xaakimkana inuu xukmiyo waajib kuma ahaan buu odhanaya laanna maba qaadanaya marka horeba xaalkiisaad ogaatay inuusan qaadanaynin sidaa darteed waajib kuguma aha idhaafa dhihi karta ordigata yacani qofka su-aasha inta ku weydiiye aan raba inuu hadalkaad inta qaato iskaga dhaqaaqoonan jawaabtii aanan ku dhaqmaynin oo cagsigeed wataa haddaad ka tagtoo tiraada idhaaf wax waajib kugu ah ma ahana waad yeeli kartaa weeyaan هذا الكاسو قرن يا وين مرك النبي إنه حلالية هاي خيار بعض ولا حديقة كجيسة كان واحد اللي بيكون جيسة كان لما أركو لكن هذا كلا حكومة يسوع عدالة دمرنا هكثين بقى الله لي سبحانه وتعالى وحير إن الله قال لي يحب وحج عليه الله المفسدين كوا عدالة سمية وربي جعليه سبحانه وتعالى الدوم بيسا ذاتك حكم كمركي يعني اي قلان او حكامتا حاكمين توحك لسارية ذاتك عدل سمية وحا اي ورق ايهين اوليان ايهين ومضحب ايهين يعني ما ركتي او عدالة سمية ذاتك رب وجعليه سبحانه وتعالى حارة السنة حديثك إمام مسلم في صحيحه كسقنا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله باوحو ليه إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا صاصوا نبي جن لي عليه الصلاة والسلام وحضر ذاتك مقسطين تاع وأدون كمركي جوغان عدالة كدلالة عدل قسمية وحويان الله أكتس قيامها مركي تغان منابر منبر الله دساء ونور أعيليين كسو كسبين منبر كاسو عن يمين الرحمن عليه الرحمن كها ملك تيسا حق يذاء هذي تنكس كأ هذي ويا وكلتا يديه يمين الله لبدي يسقع عمودنا وملكوي ويمينوي مرك الله رسولك حوشه قال لبدي عمودنا ولي يمين الرحمن ولي بإني لبدي يسقع عمود ملكيهم بوشه حال رباب ومن حديث الصفات لكميتاي سنيتاي لور رمي يبال رما سنسلف دي جرين أمن روحة كما جاءت سنأتي من أمرا يعني الله ملكو شيرتي دعنتي من ملكتاه كلام ما تخلقي وخلاف سيئة لكن ونبي إنه ملك الشيء أيام قرينا عليه الصلاة والسلام ملك بو الشيء الله إنه ملك لي هاي ملك كان إني سنت خلقه وكلا أي سنة هين أي سهاي يمي يعني جعان أسرع أعنت بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى الله ملك عدتنته أنا جرى حقيقة هذا أنا قرنين يعني ما نخان سديت هاي لكو الرومينينا حيالي نبي الله محمد الشيء عليه الصلاة والسلام مركز ضدك مقصدين تافسيري وحويري الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ضدك عادلين تاوحوي ضدك عدالة حكم كوذا كسمايو أهل كوذا عدل كسمايو ريرفو دي حاسس كوذا عدالة كسمايو وحالا وحي مدح لو قد بقي مدح ويهين وطنع عدالة كسمايو ضدك أسوي ضدك إلهي أكتسى على منابر من نور أو مارك قيامة إلهي أويل دون سبحانه وتعالى وين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وكيف سذابي يحكمونك كاد حاكم لجنيان نو محمد وعندهم والحال عندهم أكتوذ أوياي التوراة يدو التوراة أي أكتر التهيو أي دين توذي أي تو كتاب كوذي أو يهي هايستان يعني ما رتم حيالك حاكم كاقد ديغانا فيها توراة تحلي يدن وكسو قيهي حكم الله الله حكم كيسي وكسو قيهي الله حكم كيسي توراة تحلي يدن وكسو قيهي ثم انت تبديد مركي كوي ما دان وحكم كاقد ديغانا يتولون ويجيسان يا مركي حكم كي وعب ديسان دبديد من بعد ذلك أي من بعد البياني من بعد بيان الحكم مركا حكم كأعضي سد بديد أي جيسان يارد كنك مما يان فريك قاضي مركا واسد يوي حي مركا أبي كاسو دون يانوي وما أولئك ذاتك سماعها بالمؤمنين كو إله الرميي مارت معهم ورب لي سبحانه وتعالى آيات مركا والتعجيب نبي جينا لليه اللي يبدأتك إيوه إنكرد لغو إنكريو يهودة لغو ديديو وحقون تمك أي نبي الله محمد أسو حقون تميا أيقو عن رميسنا أنه محمد يحيي لقصوه بجيه من رميسنا إنه نبي يهي من رميسنا قرآن كينو كلام الله يهي من رميسنا هذا نحقون بأسو الرأسانية وإنكاروه ما من رميسنا دينا محكسو دوني ساوي لياب نوع عنو كريتو أي رسولك اللي قولي عليه الصلاة والسلام مركا وكيف يحكمونك سيبي حاكمك قد قنيا mid kala saaro oo maareeyta cabdi ku kala saara seenay kaaga dhiganaya wa indahum at-tawratu ayyuhu at-tawrat aktooda ay taa fiha at-tawrat dhexdeedana uu ku sugan yahay xukumullahi alla xukumkiisa uu ku sugan yahay tawratna xukumki ilaahay uu ku sugan yahay macnaheedu waxa loo jeedaa fiha xukumullahi mas'aladan ay kaaga soo xuguntamayaan oo mas'alatu ar-rajmiya ama mas'alatu al-qisas ah xukumkeeda tawrat buu ku yaalaa markaas inta tawrat ka soo tagaan bay adigu ku soo aadayaan marka maqsadkoodu waa maxay weeyaan maqsadkoodu adigu isku ku rumaysneen kitaabkaada ayna rumaysneen bay ku soo aadayaan kitaabkoodii oo mas'aladan lafteeda ay ku taalana waa ay ka tagayaan waa ka soo tagayaan weeyaan marka fiha xukumullaahi waxaa loo jeedaa يعني هذه المسألة التي تحاكموا فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة الرجمة أما قصاص تحبط سوى نزول في كيلة إيرادو وتاسويا ثم مركة كالسار تدبدي مركة كوي مادان أوض حكمسو يتولون ويجيسنيا من بعد ذلك أي من بعد حكمك الموافق لما في كتابه مركة كالسار تحكم كاداس دبدي waafaqsan wixii kitaabkooda tawraada ku sugnaa markaa ku kala saartana waa kala waa ka jeesanaya oo waxay leeyihiin markii la yiraahdo rajmi baa ay maarta dushooda ah way la rajmiyo zani muxsankii markii la yiraahdo dhagax lagu dilo waxay leeyihiin maya anagu xarla at-taxniimu yacni wat-tafdiixu baa rabnaa taswiidul wujuuh iyo irkaab iyo waxaa sheegay xal ka soo hadalnay ayaan doonayna wejiga in la madoobeeyo dameer la saaro la fadeexeeyo maahane rajmi ma qabna bay yidhaahdeen mana doonayno sidaasay dhihi jireen markaasuu rabbi wuxuu leeyahay wamaa ulaa'ika bilmu'miniin dadkaasi ma aha kuwa ilaahay rumeeyey subxaanahu watacaala maxaa yeelay dadka waxaasu kale falkaasoo kale samaynayaahi mu'miniin ma aha laanna hadday mu'miniin yihiin xukumka ilaahay kama jeesteene siduu yahay u qaadan lahaayeen iimaanka sheeganaya hadduu run yahay oo tawraad ay rumaysan yihiin oo nabiyullaahi muuse rumaysan yihiin waxa weeyaan waxay qaadan lahaayeen kitaabkooda waxa ku jiray ku dhaqmi lahay marka sidaa darteed dad mu'miniin ahoo xataa tawraad rumeeyey ma aha weeyaan inna anzalna tawraata fiiha hudan wa nuurun yaxkumu biha annabiyuuna alladiina aslamuu liladiina haaduu innaa annaga allah ba odhanayo anzalnaa waan dejinay attawraata tawraad baan soo dejinay kitaabka tawraad aha ayaan soo dejinayo nabiyullaahi muusean ku soo dejinay fiihaa tawraad dhexdeeda iyadoo ay ku sugan tahay hudan hanuun oo ku sugan yahay tawraad hanuun baa ku sugan oo qofka maaragtay yacni xaqa ku hanuuninaya iimaanka wa nuurun nuur ou dhexdeeda ku sugan yahay oo xaqa u iftiiminayo nuur xaqa u iftiiminayana tawraad dhexdeeda uu ku sugan yahay yaxkumu waxaa xukumo biha tawraad waxaa wax ku xukumaahi oo dadka ku kala saaro annabiyuuna ambiyadii ilaahay subxaanahu watacaala alladiina ambiyadii aslamuu allah u hoggaansamay amarkiisa qaatay nebiyaashaas ayaa wax ku xukumaan yay ku xukumaan inna lillahi wainna ilayhi raajicuun yaxkumu waxaa wax ku kala saaro wax ku kala xukmiyo biha tawraad annabiyuuna nabiyaashii baa ku kala saara ambiyadii ilaahay ayaa kala saarto alladiina ambiyadii aslamuu ilaahay u hoggaansamay oo amarka rabbi qaatay yay ku kala saaraane ku kala xukmiyaan liladiina cala alladiina kuwii dushooda bay ku xukumaan haaduu yahuudoobay yahuuddii oo maaragtay aanan ambiyada iyo maaragta ahayn ayay ku kala saaraan oo ku kala xukmiyaan kitaabkii tawraad ahaa warabbaaniyuuna ambiyada keliya waxma kuma xukuntee warabbaaniyuuna kuwii rabbaaniyiinta ahaa oo rabbi loo nisbeeyey kuwaas rabbaaniyiinta la yidhaahdana waxbay ku xukumaan oo liladiina haaduu bay ku xukumaan walaxbaaru kuwii culummada ahaana waxay ku kala xukumaan liladiina haaduu bay ku xukumaan weeyaan maxay yacni rabbaaniyiinta iyo axbaarta nimanka lida culummada ihi ay dadka ugu xukumayaan bima stuxfiduu bisababi ma stuxfiduu wixii laga xifdin dalbay sababteeda oo min kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa ah ayay sababteedu ay maaragtay dadka ugu xukumayaan لأن كتابك إلهي إيقا لو دعا بك لو ديبي إنه إلى ليان مسؤول لو قد ديبي مركا حفظين تاسبوت إذا كتابك إلهي لو دعا بك لو ديبي أي ذكا كوكا لساريا وكانوا وحي أهايين الربانيون والأحبار ذكا علماء إيا ذكا مارت ربانيين تا وذكا تربيين شهداء كوى مرخاتية بي أهايين او الى ان يطوري عليه على التوراة كتاب الهي عليه على كتاب الله كتاب الهي هو الى ان يطوري احيانويا فلا تخشوا الناس تتكح كبقننا مركا حكمك تتكح لساريسان عبسيدي درتي جور يظلمها اسمينينا واخشوني ان يقبق اي الله بأرمي سبحانه وتعالى أني عفسي ليه مركز مركز حكم فقود الثان حصوصته أني كليه إذا عفسي ولا تشتروا حق ذننا ولا تشتروا هإبسننا وهبدل قادننا بآياتي أني آياته إيقنا وحكم في كتابك إلهي ذاتك اللهوك لسارئه ثمانا يعني حوله قليلا ير حكسوا بدل قادننا ويا ومن لم يحكم أفك آنا حكم بما أنزل الله الله وحو سود جي أنا وحكو حكم ذاتك كتابك إلهي وسود جي أنا ذاتك كوكا لسارين وكوكا لحكم فأولئك ذاتك هم أيها الكافرون كوا قالضاء وأيها ويا كفارتا وأيها أيها الله لي سبحانه وتعالى أيضا إن أنزلنا التوراة ومدحي او كتابك التوراة هل امانة او اله سبحانه وتعالى نبي الله موسى وكسو دجيي ايا الامانة يا ويال وحو ربك تلمامة انو كتاب كاسي هنون يهي انو النور يهي وكو تلمامة وحو ربك شاقي ان كتاب كاسي انبياد الهي او ربنا اسرائيل انبياد وذي كمدا كتابك التوراة اي ربانيين تدتك اللي يرهن iy kuwa kale soo akhbaarta ilaade culumadeeyi inay dadkoodi ku xukumi jireen ayu rabbi noo sheegay subhanahu wa ta'ala marka labaad aayad waxaan la kugu sheegay kitaabkaas tawrada xifdintiisa ilaalintiisa in loo xil saaray rabbaniyinta iyo akhbaarta in loo xil saaray inay ilaaliyaan dawra ayaga inay mas'uul ka yihiin oo anbiyaadoodi ay u xil saartay xifdinta kitaabkaasi أرنتاسنا إلهي ونوشي قوي مركز ربي دكا حكامتا سعامة وراح الله يجري يعني حكمك مركز قال إنسان أنا كلي إقبقى هدك لا تحكبق إننا سلا درتي ظلمي يأح يجور يمن هالسمين إننا حداد حكم سمين إنسان لا لوش يوحل من هالقادنين آيات إلهي دك بعصري وقتي هل نقرننا بالليل waxaa lagu qatimay aayada jumladan aad alla cidi kitaabka ilaahi aran wuxuu rabbi soo dejiyay aran wax ku xukumin inay gaarayeen ayu rabbi ku marti ku qatimay weeyaan marka allah wuxuu leeyahay inna anzalna tawrata tawrat ba soo dejinay fiha tawrat dhexdeeda ayaga uu ku sugan yahay hudan hanun uu ku sugan yahay yaani hudan ay irshadun ila alhaq ba loo jeeda ذاتك أي حق تسا إيمانك تسا بادئ إيا كفرك إيا شرك أبو كريبا أسوأ سداسه يعني ما عرفتي حق ذاتك كهنونين أيو أيان نبي الله موسى كسود جيني ونور أسوأ نور أي نور يصداء به نور ما عرفتي لا إفتين صداء أو جهل قال لك إفتين صداء أو ما عرفتي شرك قال لك إفتين صداء شكوكت يشبهات كي يشهوات كي لقي افتين صدر أسألوا أهبا سود الجنوية حي الكتاب توراد إلهي سدى سكوشي ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الله سدى سولي توراد أي نبي الله موسى يهارون نبي الله هارون كو سود الجنوية أسألوا معرفة كتاب توراد افتين أسألوا وانا بذكر متقين تافتين يا وانا وأهبا سود الجنوية مركا التوراة أيضاً هدى ونور أي دحل لك سجنتهي فيها هدى ونور نور يهنون أيضاً دحل لك سجنتهي يا سود الجن يحكم وحا وحكو حكمه يعني كتابك تورادها بها كتابك تورادها وحكو حكمه النبيون أنبيذي بحكو حكمته الذين أنبيذي أسلموا إلهي أهجان سمي يعني أنبيذي انقادوا لأمر الله الذين انقادوا لأمر الله سبحانه وتعالى أمرك إلهي أهجان سمي كواس أيا وحكو حكميه محايا لي يعني وحال إلى هذا أنبيذ إسلام كوذو أنبياء إله إسلام كأي إله أفق جاسمين أعظم من إسلام غيرهم وحي أيها كسوى حري إسلام لماذا أيها كوين أيها كو إسلام لماذا كوين بذنوية محايا لي لأنهم صفوة الله من عباده وأددوا الرب كالدورتي أدوا مريس وكسوى نحو الشيء ويا وكسوى صارتي ويا ولذلك يعني الذين أسلموا صفادا عن أدوجه يدد هذا وحال هذا هو صفة مدعم ثلاثة ليه وأمانه أنبياده إلهي كو أمانية وعلى مدى ليه صفة أجريت على النبيين على سبيل المدح وصفة أنبياده يعرما ركتين مدح أهاني أمان أهان لو غشي بي ويان تاسو كلو وصفة مدحنا لإله وأمان أماركتين صفة مادحة للنبيين أنبياده إلهي كو أمانية الذين أسلموا والدرجة دارات إلهي سي سبحانه وتعالى ويان أنبياده مسلمين تأهيد أمرك إلهي فهو قال سميسي أياه وحكو حكمان للذين هادوا مارك للذين ذات جار مجرور كحكو تعالي كحرينا وكدك يحكم ذاتا كحر ميساويا يعني وحو يحكم بها النبيون أياه حكميات للذين على الذين هادوا لا أمتنا بمعنى على بكدكين على الذين هادوا كوي يهودوا بي أي يهودي بي تشهدوا حكمان كتاب التوراة هكوك لصار أيام ويان والربانيون والأحبار لبضعسنا وحكوا عصرنا النبيون ظهرتوه يحكموا بها النبيون ذات أيام كوا عطفين مركب معنيه ذو حوي نبياش كلي وحكموا حكمانه ذاتك ربانيين تلي إرادوا إي أحبار تذاتك اللي إرادان وحكوا حكمان والربانيون رباني مركب محال إرادا حي علماء ذو مركب فسران رباني إرادا العلماء العاملون الذين يربون الناس بأحسن تربية ويسلكون مسلك الأنبياء معهم ذلك أساسك تعريفيا يعني ما كان لقيا حيو رباني وحال إلى هذا ذلك علماء علم وذلك عمل فلو ذلك أي علماء أيهين تربية ونأكسن مرينا يعني أنبياء الطريق أي مرتبة ويهيرين كواسا ربانيين إلى هذا ويا والربانيون كوي ربي لو نسبيه بيدهان يعني منصوب الى الرب هو ربانيين ووي تربيين خلقك طريقه انبياء بيدك كو تربيين والاحبار احبارتنا وحي لهدان مركي تعريفنا يعني قيحيان وحل لهدا العلماء الكبار الذين يقتدى باقوالهم ولهم لسان الصدق بين اممهم يعني مارت الشيخ ناصر السعدي سلاسه كو تعريفنا وحل لهدا بويلي علماء الواوين او اقواش او ذا اللقود دايضو حد اللقود دايضو او ذاتك دحضو ذانا عرب وناسن كله اي امان ذاتك دحضو ذا امان وناسن كله ذاتك ايال ايراه ذا الاحبار وعلماء ذا وناسن ويان كواسنا كتابك التوراة وحبيك حكما يعني ملك التوراة من سقف وحكو حكمته انبياء ذي ربانيين تي إيه أحبارتي صدح ذو أحبيك حكوما يان ويان صدح ذو أحبيك حكوما ويان بما استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا بعض وأسك السببية لإله ذا وحانا كشلينا أو لغت على الجنية الربانيون والأحبار اللي بدأ سان كحلينا ويان بما استحفظوا وشي اللي جحف ذن طلبي سببتي ذا أي أبو حكوما ربانيين تي أحبارتي من كتاب الله إلهي كتاب كيساء يعني كتاب إلهي وإن الحفظيان لقد طلبي أي يقل لدي بمسؤولية دين لساري أنبياء دين أي أمرك إن توراد لحفظيان لقد حفظيان عن التغيير والتبديل والتحريف إلا بدلوه معنيه سل الدوريون لحليه إن يكأبتان ويكأيلاليان بماركتي يعني يا أنبياء دين كطلب قيويا أنبياء دين باتاك طلب وكانوا عليه شهداء وكانوا وحي أهايين شهداء قوة مرخاتية عليه على كتاب الله كتابك إلهي قوة مرخاتية oo ruqaba oo ilaaliyo oo ka ilaaliyo tagyiir iyo in la bedelo yani waa muraaqaba loo jeeda waa ku ilaalinaya ayay ahaayeen weeyaan hadaba aydan allah wuxuu noogu sheegay in ahlu kitaabka rabbaaniyiintoodii axbaartoodii in loo dhiibay kitaabkan ambiyadoodii u dhiibtay ay maaragtay in la ilaaliyo oo ay yacni maaragtay tagyiir iyo isbedel inay ka ilaaliyaan laakiin aayadda nooma sheegin rabbaaniyiintii axbaartii ma xifdiyeen kitaabkii tawraada oo tagyiirkii iyo taxriifkii ma ka ilaaliyeen mise kama ilaalininoo ma guteen waajibkoodii ما اينا عدينين لكن الله قرآن كما يركلوا كعديي إن إيسان واجب كوذي قذنين إيسان إلالنين أي رب كشاك سبحانه وتعالى يعني إن كتاب التوراة هاي لقشف ذن ضلبي للتغييري أو علماء أي بدلين أي تحريفين أي رب قرآن كما يقشف أكثر من آي يقشف وصامر من يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يحرفون الكلمة عن مواضعه الله أورنا في سورة البقرة كسوة مرني فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يعني في كتاب قرآن وحيليهم كتاب إلهي واكن قعنت وضحي كتاب قرآن وحيليهم واكن كتاب الله سبحانه وتعالى وحب الله ليه أنصوة مرني وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب سوى مجد يعني وحي سمينا يا كتاب كبير لحين يا تحريف بكو سمينا يا si aad ugu malaysaan inuu kitaabkii Ilaahay kamid yahay kitaabkii Allahna kamid ma aha marka yaani dadkaas laga xifdin talbay inaysan kitaabkii tawraadaha aynan xifdinin ar-rabbaniyuna wal-ahbaru inaysan xifdinin oo amarkii aysan fulinin ayuu rabbi noo sheegay bal amaanadii loo dhiibtay inay khiyaaneen saas oo markay aynan xifdinin bal ay dayaceen buu Ilaahay noogu sheegay aayadahaasi weeyaan walidaalika culimadu waxay yiraahdaan كتاب القرآن إيه توراة إيه كتبتي هوري فرق يقول بحيا وحوي كتاب كان يعني توراة وحلو بيبي أولاق معرفة إني إلاليان مسؤول الله قبل الأحبار الربانيون والأحبار با أمديان أديبين أولير إلالية يان لبدلين يان لدورين أيها قال لقى طلبي سلاس درتك بمركة تحريف يتبديل وكل عام أما قرآن الله سبحانه وتعالى إذن أمو وكيلني قف أمو وكيشي مجر أو خلق جيسة كميدة السجع أي حفظين تيسة إذن صاري الله سبحانه وتعالى أنا حفظين أيو وتغييري تبديل كحفظين أيو أيو مارك إلهي يري مركو ربي ليهي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون قرآن كأنك سيد الجنة أنا حفظين أينو وبلنقات إلهي أو بلنقاتي نلو مدي من أنك إنا حفظينو dadk maartay ahlul ilmiga looma dhiibino xifdiya lama oranin sida kitaabka tawraadaha dadkooda ahlul ilmiga la yiri uu ilaaliyo walidaalika wuxuu ilaahan waxyaalaha rabbi uu ku xifdiyay quraanka ilaahay uu sahlay uu fududeeyay quraan la xifdin karo ilaahay ka dhigay walidaalika waxa lagu xifdiyay fi sudur rijal dadka qalbigooda ayuu rabbi ku ilaaliyay subhanahu wa ta'ala qof maanta quraanka hal xaraf ka goyn karo ama ku dari karaa ma jiro hal xaraf qofkii ku ziyaadiyo iska daa dadka waaweyne ilmaha yararkaaba khaladkiisa turbadiiba haduu xaraf kaliya ku soo ziyaadiyo ama ka nusqaamiyo ilmaha yararkaa tilmaamayo leh halka waaw baad ka tagtay ama maaragtay cayn baad ka tagtay ama xaraf hal xaraf kaliya wa iska daa aayad qur'aan la bedelay wax lamida sababta ilaahay wuxuu ka dhigay walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakkir qur'aan la xifdin karo oo sahlan oo dusha laga qaadi karo laga qabanayo ايو رب كدغي ما كساسو رب وحمدي سبحانه وتعالى ويا فلا تخشوا الناس ذاتك هكبقننا واخشوني اني ايغا عبسدا يعني الله بالله حضليو حكامتي بو الله حضليو ذاتك وحكميو ايو الله حضليا وحا لغا ريبيا ان اي حكمك اي ذاتك كلا ساريان عبسي درتي ان اي انت حكمك عدالتك كلا يحضان جور يظلم ان اي اذن ايا لغا نحيريا ويا inay eexsameeyaan baa laga nahiinaya marka falaa taqshawu naasa dadkii ha ka cabsanine waqshawni aniga iga cabsada cabsida ilaah baa iskale subxaanahu watacaala cid kaleeto ha ka baqinina weeyaan marka aayadan daliil waxay u tahay yidhaahdaan qofka xaakimka waxay leeyihiin wa fiiha daliilun calaa ana alxaakima calaa ana cala alxaakimi anlaa ta'khuda fi illaahi lawmatu laa'imin yacni waxaa la rabaa qofka markuu xaakim noqdo ama rais ha noqdo ama qaadi ha noqdo ama dad xukun ha u diibteen oo wax kala saar ha la yiraado alla taakhudha fillahi lawmatu laimi qofki ku dagaalayo kula diriraayo ku ceebeynayo wuxuu doonaa kugu sameeyo yeesa ku qaban cidna maarata ha uga heebaysanin cadaaladaa keliya qofku inuu ku toosnaado ayay aayaddu faraysaa weeyaan walaa tashtaruu ha bedel qaadanina biaayaatii aayadahayga ha ka soo bedel qaadanin alishtiraau waalistibdaal akhar min maran soo marnay istibdaala la yidhaahda inaa aayaddii qur-aanka inta bixiso xoolo aada soo wareegsato adduun ah taabaa la diiday istibdaala la yidhahda walaa tashtaruu ha soo bedel qaadanina biaayaatii aniga aayadahayga thamanan xoolo ha ku soo bedel qaadanina yacnii caradan min alxayaati dunyaa weeye thamanka oo qaliilan yar ha ku soo bedel qaadanina thaman yar oo adduunye ah adoo laaluush raadinaayo adoo maaragtay eex raadinaayo adoo qof ha samaynin cadligaas inuu qofku laasimo baa laga rabaa xataa qofka xukumka ku weydiistay acda min acdaa illaahi baa ha ka mid noqdo waa soo marnay walaa yujrimannakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu اعدلوا هو أقرب للتقوى بإلهي إليه سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم قفك آنا كحكم أحد بدك آنا كحكم من معناها وكجمع محايرين معناها جمع تهيس مفرد أهين فأولئك إشارة ساقط السنة سوية ومن لم يحكم بدك آنا حكم بما أنزل الله alla wixii uu soo dejiyey aanan wax ku kala saarin oo xukumka ilaahay inta ka tago xukum kale aado qawaaniin dadku ay dejisteen aadaa fa ulaa'ika dadkaasi hum ayagu alkaafiruuna kuwa gaalo ah weeyaan waa kuwa kufaara weeyaan saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala haddaba aayaddan waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaa'ika hum lkaafiruunan aayaddan ku arkayna aayadda ku xigta wakatabnaa calayhim fiiha ana annafsa binnafsi آخر كذا وحن قرأ كبدونا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون آية كسي الدنبيس من كسي الدنبيس وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وحن آخر كذا قرأ كينا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون صدح راس آية رضب إلهي سوع العلي ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون مسألة لا أسمرك يعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وحي الله كتابك ستصوى حرائي ذاتك أسوى حكمان ومسألة إن بدن أو ذاتك كمده أي كسم بر الرحلان ويا وحبدن أي معنى هذا كسم بر الرحلان مسألة لا سي وحوية أقواش أهل علمها أهل السنة يعني معركة السلف هذه الأمة معناها أي كفسران أيضا صدح ذا آيضات ولا تفصيلية تفصيل دليل هذا تفصيل القرية لكن ذك أهل السنة خلاصا خوارج تنمك اللي يرهدو إيه ومن نحى نحوهم طريق ذكو يمره وأيضا لم يدعو شبه هذا أيضا مكر ساراني دو دوب كفر يقول لذا أو مركز معنيه وحوية ficilka macsiyada uu qofku sameeyo kabiirada uu qofku galo waa ku gaalaysiinaya laanna waan arki doonaa aqwaasha culummada insha allahu tacaala waa ka hadli doonaa waxay leeyihin xataa laalush ninki qaata waa kaafir wey waa gaalay odhanaya waad ogtihiin khawaarijtana inay cali iyo mucaawiya radiallahu canhumaa markay abu muusa alashcari iyo maaragtay camar ibnu caas markay soo saarteen inay kala saaraan dadka muslimiinta ee heshiisiiyeen waa kuwa inta khawaarijta ka dhex baxeen yidhaahdeen in alxukmu ilaa lillah oo halka ay ka baxeen oo markaa saxaabadii ay gaalaysiiyeen cali iyo mucaawiya iyo dadkii abu muusa alashcari iyo saxaabadoo dhanba ay gaalaysiiyeen marka mas'aladan in sha allahu tacaala waan ka hadli doonaa ilaahay intuu yidhaahdo biidni illahi tacaala horta منت وهو من لم يحكم بما أنزل الله الله سبحانه وتعالى أوليه ومن لم يحكم بما أنزل الله ذا وحنركينا منت وحالي له هو نكرة نكروا وحينا بعضي في سياق الشرط نكرة ذا مركي في سياق الشرط بعضنا تعم بيدها نكرة في سياق الشرط تعم بيلالا يعني وحيليه نكرة وقعت في معرض الشرط في معرض الشرط فتكون للعموم مرك ومن لم يحكم عد العد آن حكم بما أنزل الله ألا وحسودتي أنا وحك حكم فأولئك هم الكافرون مرك هرب آيات الدربدي وحي لآذان ذاتك حكام تيتلس آذان ذاتك ما دحض مارت الدول لا ما دحض هو أي آيات كول لآذان أيضا وعامول وآيات عامول ومن لم يحكم نكرة في سياق الشرط ألا سوقلي هذه فرد قابة سوقلي حد آذان إلهي كتاب كيس سوية آذان كل قبل وعيك سواق قبسانايا فأسر قيسسك قبسانايا سيد الدولة لها بقوا قبسانايا حكام كيبقوا قبسانايا مرك آيات وآيات عامول ولذلك أي إمارة علماء سيد أي رهدان ابن كثير هي غيره بعيسو قوريا يعني جمال الدين القاسمي كل وحيلين ونكر في سياق الشرط تفيد العموم سداسي لي شو كان يوكال أسنمرك وكاعدنا لفظ من بولي من سياق العموم ومن سياق العموم مركو وحولي فتفيد أن هذا غير مقتسم بطائفة معينة وحيفا إذا نيسا كوح قونية إنيسا خاص وأحين عام أي تهي آيضا أي تلمام يسابه أورنا ياوية إذن كفرها حركة لغشيغي إيو ظلمها آيضا لغشيغي إيو فسقها حركة لغشيغي لبن معنبه هو احتمالا لبن معنبه هو احتمالا إن كفرها قال لماذي عبدي أو دين تلوغة بحايي أو يهي ظلمه إنو يهي كي دين تلوغة بحايي أو كفرها أو شركها إنه فسقه يهي كي دين تلوغة بحايا فسقه أو قال لما معناها سوى قطسنا يا ويكوت ماذا إنه سدح ذو ذبا ما دون الكفر أي قد عانوا معصية أي نقطنا ويدع ذا معصية إنه نقطان كفره إنه سن كي مخرج عن الملة أو سنهين وقفك الدين تكسارين لكن معصية كبيرة وقفك قلي ظلمه إنه معصية كبيرة يهي وقفك قلي فسقه إنه معصية كبيرة يهي وقفه قلي أي إمارتي نصوص التلمام إيسا مثلا بل أن تصابع كسوق هذا نينا كفر إذا أي أخر مرنينا مركب معصية أو نقني الحديث النبي آدي آدو قصو أررت وحبدنا تأفتين وحكم إذا النبي عليه الصلاة والسلام هو إنك مركو كيري يعني معركتي مركو دمرك كهد لأي إن يعني وحويري تكفرنا اللعمة وتكفرنا العشيرة يعني تكفرنا العشيرة عشيرة ذاتك قرابة ذا اللعنة ضرواب بلسان قرابة ذا نوكو قالوا ذا يعني زوج كذا إيو مركي قفتكو عاسي سألو جيدا ما قال لما ما يوى معصيوي وحلم ذا إثنان بهما كفر نبي بقوله عليه الصلاة والسلام لما الشيء قال لما أياد أحدث كسبا مكاسه حويري الطعن في الأنصار والنياحة على الميت نصب كقفك أضحك شيكته هذا النصب كي سؤال طعنسه أما ميت قد انتو لأويو كفر بو نبي قلت المانع عليه الصلاة والسلام قال لماذا سنماها كي دين تقفك كبحي وحو نبي الشيك عليه الصلاة والسلام يعني قفك من أتى زوجته في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد منك حاس كيس قلال وقتقاه دينتي إنه كبحي وكافرية مخارج عن الملة ما هو معصية كبيرة ويا مرك هذا كفر يا سبحانه جيدنا ليس هو مخرج عن الملة دين كمتك سارية ما بينما كفر يا أمارك تأوجره قفك دين تكسارية دين كمتك كسارية وحوي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون مرك هذا وكفر يا أمارك يعني قفك كسارية دين تأوجب حيي ويا وكفر ويا يا أيها الكافر وقال ذي قرآن كنا وقوبة ذلك كفر النوع عاسو كالتا وحكم إذا ظلم ذو كالتا مركة معصية ذي هي ظلم ذو مركة معصية ذو القوت المامي الله سبحانه وتعالى وحكو الرما مركة ودت المؤمنين المسلمين تقيبين فمنهم يعني فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق للخيرات بإله إليه مؤمنين تبا لقاحظ ليه سوما فمنهم ظالم لنفسه ظلم قاسكي قال لماذا هاي دين تلوغ بحي ما معصية كبيرة نفسي سكوذ المياه ويا ومنهم مقتصد باكمدة وقفر عبد عيسي باكمدة كفر المرك ظلم المرك وكفر يهي وكي دين تلوغ بحي يهينا الله بات المام يو وحوله والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون كافرين توا ظالمين مركا وخارجين عن الملة دين تي ويكبحين وقالوا إن الشرك لظلم عظيم ظلم وين أي ليمد وخارج عن الملة ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين مشركين تركمي تايوي مركا وقف كاسن وخارج عن الملة قف الدين تي ويكبحين فسقك وكلمك سوقبتا لبدا معنب وكدعا إنه يعني معصية يهي إنه خارج عن الملة وقفك أوياي ماكو معصية يهي وحكم ذا حديث الإفكي ذاتك عائشة كو افتراضي عائشة رضي الله عنها ذاتك إفكي مثل بلاد كو سمي أو كلمة كم ذا ماكو كان ذاتك محوي لإلهي ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون يعني فاسقين مرك فاسقين مرك ليه وكافرين معها وطاعد إلهي كبحين ومعصية كبيرة لي ما دينه إياه فسقوا مرك وكفر جيحينا وقال لما الوقوف السريو وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ولوعلي أهل النار ويوان قواريا وأما الذين فسقوا ضد الدين تكبحين إياه مرك يعني وحل إلى هذا كفر جا يعني واحد اللي يراه كفر يفسق يظلم انت سبتح ذبا مرنا واحد نقوم كران شيء دين الله قبحه مرنا واحد نقوم كران شيء أنا دين الله قبحين ولذلك مركه رأي دان ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون علماء واحد يسكو خلافان مسلمين تمية آية دان كسوة دكتي مثل قال الله أهل كتاب كي يوحى لم يتكاد كسوة دكتي وحب ابن جرير الطبري أورنا يا بسنده عن الشعبي يعني عامر بن شراحيل الشعبي أورنا إياه وحوليه أنها نزلت في المسلمين مسلمين تأي أيضا كسر الدكتور من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون سيد ابن جرير الطبري أورنا وحوليه أيضا شعب المركو أخرية شعبي ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون هذا في المسلمين أيضا هر مسلمين تكسر الدكتور لي ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون هذا في اليهودي يهودي بكسوة تكتبوا لي مدة دمه ظالمين تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هذا في النصارى نصارى لي بكسوة تكتبوا لي ولذلك أي علماء مركة أيضا كهب ليان سلف كيني سيد عبد الله بن عباس إي الطاووس بن كيسان مركة أيضا كور رميان وحير أهلان أنها في المسلمين ومن لا يحكم أنزل الله فأولئكم الكافرون مسلمين تأي كسر الدكتريني مكاس وحوليه طاووس بوحورنيا وأن المراد بالكفر فيها قال لماذا لوجه ذاه وحويه كفر دون كفر وقال لما أرنتي دين تلوغ بحي أرنا حينوي ومعصية لفظ كفر ولا سيني لكن دينك كذب حماي مركزه لي وأنه ليس الكفر المخرج عن الملة دينك كي كسارين معها قال لماذا قفك وقبح حي معها سنوك العيو ابن أبي حاتم أيو ورنا يا حاكمنا في مستدركي وقو ورنا يا أولي وعلى شرط الشيخين أيو ورنا يا عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله ابن عباس وكورنا ومن لم يحكم ما أنزل الله قولايكم الكافرون مركوا إلى هذا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه بولي كفر قاعد دينك كود أدمارت كود تكتين وأين الدين كخفك كجبا حيا كامن نقنا يبولية ولذلك يعني آيات عن وحيليهن علماء وحيتسنى يعني مارت قار كمذا وحيليهن يهود يكسو دكتين إليهن آيات عن حيا لي سياق آيات مركي لفيريو وحيليهن وحكه الرئي وحكتن بي مركي لفيريو يعني سابق يذي لاحق مركي لأيغو وحد أركي سابه إليه يهودا لقاها بنيا حي الأول كحان صامرني يحرفون الكلمة من بعد مواضعه إيه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا إيه قدرنا وحن أركي دونا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إيه وحصل ما أركينا مركع علماء قار كميل وحيليهين waxay ku soo dagtay aayadan yahuuda ay ku soo dagtay ilayhi culimada sida qabta waxa kamida aayadan yahuuda ku soo dagtay oranayso ahlul kitaabka ku soo dagtay oranaya saxaabadii waxa kamida Bara ibn Aasi waxa kamida Hudayfa ibn Yaman waxa kamida Abdullah ibn Abbas ay malik waxa kamida Abu Majlis Abu Majlis waxa kamida Abu Rajaa al-Utaridi waxa kamida Ikrima Mawla ibn Abbas waxa kamida Ubaydullah ibn Abdullah waxa kamida Hasan al-Basri إن كستر حسن البصري أو زيادة يقدر أيه وهي علينا واجبة إليه أيضا يهودا كسر دكتور لكن أما أنا واجب أن أقولها لأنه عناية الحوج هذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعام قف كستر أما يهود أما مسلم أيضا ويقرصن حسابه لي صدق الإمام القرطبي في تفسيره مركو كجور رميه وحولية أقواش علماء مركو كانوا أيوح لي فالآية عامة على هذا وعام يهودي مسلمين كل آيات كوي قرصنا يا ويا عبد الله المسعود حسن البصري نسوله قالوا كسروا النقلين يا إن إليهم هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار إكست أمارتي كتابك إلهي أو حكم أما مسلم هل نقضه أما يهودي هل نقضه أما النصراني هن نقضوا وحويان أيضا ويقصنا يسابوليه سلا درتيد يعني وحويه كفرقان مركا لقدنك يخارج عن الملة لقدنك ياهي علماء التفصيل يقريا سلا سوخر مري أهل صناع قف كان وحالة يرمي حكم كان أورد أما قاضي هن نقضوا أو كتك حكم كإلهي كدقن كيس أو كتك وقوانين مارت مجرمة أو آثمة أو وثني يسميه وليمي كتابك إلهي بكل يحضي مركو تاسم أيه وحوى يوحل في رمي موحو أغتق إياه كتابك إلهي موحو ليه عصر قاني وقت قان يعني مارت مناسب وماهو لغمدق من كرمي وقرن إياه موحو ليه قانون كان كتابك إلهي بلس من يهيمي وقرن إياه قانون كان با كتابك إلهي كون يسمي وقرن صحدو يرهدو وكفر أكبر أو خارج عن الملة الدين تقف وقبع حيويا كتابك إله دي دو معارضة يعني الرسوش إلهي أو لده قال لما يوحل بدا دو قسمي أو إلى هذا كتابك إلهي قوانين تبشرك واسميه أما أو إلى هذا قوانين تبشرك وناكسا حدو صدا سمي قفك وكو قالوا بيا دين كون وقبع حيا وكو قالوا بيا وكفر يعني أو خارج عن الملة وظلم وقفك خارج عن الملة أو النقنية وفسق وخارج عن الملة أو النقنية ويا حدين لكن هو أكو حبار يعني نسبي ساجع على قاضي لا لوش بوقاتك حكم كلاه وكتري بحرت وحن حكم كلاه أهين بسمية لكن وحو اعترافية هي إنه مرتكب كبيرين ذنب إنه قريب اعترافية إنه أرنت الذنب تعيب وقرنايا أما عبسلة أو قيسي وبقيا أما اللي قدلابه لي أما دبك سوى قارن بوحا نسلمي أو قال لحل الكتاب كإلهي وقال لحل يعني موجدة لكن وحو آمنسية إنه مرتكب كبيرة دم بإنه سميه بو آمنسية قاسو كلاتنا كفر دون كفر أي النقونا إيا إلا ما قال يسينا والسلاسة علماء ذوك لسارة أقواش علماء ذا نواكها بالدولة إن شاء الله تعالى أقواش علماء ذا وحكم ذا قرطبي أو كلمركة تفسير في تفسيره السوق هذا مركو أرنتاس إن أعيض عام تهيئو تلمامو وقولك عبد الله بن سعود إن مارت حسن البصري إن عام تهيئو تلمامو ومسلمين تي كل أو شيغو إن يهود يكفارك أيوحو لي هاي مركو قفكو كافر نقونا يوحوي إذ مركو معتقدا ذلك ومستحلا له حكم كان بغير ما أنزل الله مركو اعتقاد سيهي إنه حلال إياه أو حلاشان إياه أيو سداس أو ماركتي وإيه بنانتهي إنه كتابك إلهي وحانه كو حكومة أو تابية وبنانتهي والوطق مكرا مركاسو كلاوي يابولي مركاسو يرفع أما من فعل ذلك قفك إلهي كتاب كيسا وحانه وحكو حكومة وهو معتقد أنه مرتكب محرم إنه حرام لي مدن واعتقاد سيهي فهو من فساق المسلمين مسلمين تكون فاسقين أيو كمديا وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وفاسقه قال ما هم بأرني لكن مركو كو كفرنا ايو ومركو استحلال او الي مادو او بنيسان ايو اعتقادين ايو اني او بنان تا الهي كتاب كيسي انو قدق مكرو وحانا حين حدوث لكن او اسوه انو دنب اللي يميد اعتقاد سيهي كبير دنب انو اللي يميد وحاو فساق ده مسلمين تو كميد ياهي امر كيسونا الهي بو اوه هذي هدو دون الهي وعذابه هدو دونا وعودا فياويا. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان آذ وغهض له بركم مسألة صوت تحريري وأقواش علماء كانوا كبعد بحولية وأعلم أن تحرير المقام في هذا البحث بحث قاس يعني مارت وحي كسو تحرير كيس مركز صافي له سأوح كسو صافي النقض وحوي أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منهما ربما أطلق في الشرع مرادا به المعصية طارة والكفر المخرج عن من الملة أخرى. يعني وحو ليه هاي وحو كفرها هي ظلمها هي فسقها صدح الآية ضلوشها لي متكست أو كمده وحادع كرت إن حق الشرع مد والباب كفر هي ظلم هي فسق لغوشها أيضا معصية لولا جيده وحادع كرت إن لولا جيده الكفر المخرج من الملة أخرى تارة أخرى إن كي الدين تقفك وكذب حيينا إن لغوشها يقبى صورة قلبه مكاسو هلك سوى سيوة وحير ومن لم يحكم بما أنزل الله كتابك إلهي وحو ربي سيدجي قفك أنا وحكو حكومين معارضة للرسل أصدقوا الرسول معارضة كسامين كهر تدي أمر كود الديني وإبطالا لأحكام الله أحكام في إلهي أو سيدجي برنتي قف دونيو هذا الصداس أقول لكمه كتابك إلهي وحان حين وقوانين بني آدم كوئي سميستانو صدا أسميه وحولي فظلمه وفسقه وكفره ظلمه يفسقه يكفره إلهي أو شيء كلها كفر مخرج عن الملة وقال نمو يعني كفر كساريسه دينت إسلامك وكقب حيويا ومن لم يحكم بما أنزل الله وحو ربي سيدجي قفك عن وحكو حكم معتقدا أصدع اعتقاسا أنه مرتكب حراما إنه حرام ليمد أو حرام سميي فاعل قبيحة شيء حلطن وفلي أو سميينا آمنسي واعتقاسي فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة فسقه يكفره يظلمه مدك الدين تكساري معه مربع هذا اعتقاسي إنه خلط كجيره كما قالوا يبيبوا لي الشيخ محمد الأمين الشنقيطينا آيات داس داس وقت المامي ولبو حوليه آيات كسيدي أو إمارة الشعبي وكلا يتبو اللقبة سد حدا آيات وكلا قاضي وحوليه وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين وثانية في اليهود وثالثة في النصارى سد حدا بتنهر إني مسلمين تكسو دكت فأولئكم الكافرون يهود إني مد اللبات فأولئكم الظالمون كسو دكت نصارى فأولئكم الفاسقون إني كسو دكت خلاص صبرت تيبوليه لكن وحير والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عد كستي آيات كستبق بسنة يساويا سوك كري خاصكم من قنس الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كتاب كيسا تفسير كامركو أيضنا كقاحط ليو هذا الكوبان وموجز بكت المامي وحولي فالحكم بغير ما أنزل الله إلهي كتاب كيسا وحانا هين وددك اللغو حكماه يعني وحولي هاي من أعمال أهل الكفر ددك أهل كفر أهل كيسا أعماش هذا أي سمايان ويان وقد يكون كفرا إنه قال لمن نقضنا والأركاء ينقل عن الملة قفك الدين تأكقب حيو الدين تكبور نيسك كوذي إنه نقضوا كقالوا بي إني تان والأركاء بوري قرم ويمكا وذلك إذا اعتقد حله وجوازه قانون كان أودتك كل قيا إنه بناني أو حلالي يمكو اعتقاديه وكقالوا بي يابوني وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب إنه ذنب كبيرة نقضى أو مارتي ذنوب كبائر كم إذا نوال الأركاء ومن أعمال الكفر عمل كفر ذاتك أي سميان إنه نقضى نوال الأركاء يعني قد استحق من فعله العذاب الشديد قفك تا سميانا أو متيسني عذاب أذك ودرن أو متيسني أي الأركاء بولي مركا أرنتاس وحوية مسألة وإن لك لقاضه dad kan xukaamta ah ilaahi kitaabkiisa waxaan ahayn xukumaya haday yiraahdaan ay u jeedaan yaani maaragtay kitaabkan qawaaniintan ba saalix dadka waa oo waxa kitaabka ilaahi uma cuntamo أما كان أبو كفي عن أما هو لمد أما وحلا من هذا ويراده قفكاس وكو قالوا بيا ويا وكو كفرنا كافر بون نقناه كفر جيسة إفسق جيسة يظلم جيسة وكي الدين تكساري انتبا هذا وحي سمايه وقوانينتي بشارك أحيط وحلي ماذا أصدقوا آمن سن إنه ذنب قلي يعني كبيرة سمايه معصية أيتا وحن إنه سمايه اعتقادنا ينا كما قالوا بيو وحاوه كفر دون كفر سلا أي علماء ذليهين. ولذلك مارت الإمام حاكم ابن أبي حاتم عبد الرزاق صنعاني وحورنا عن ابن عباس وطاووس هذا الكاسي كسو وري الوحيلين ومن لم يحكم بما أنزل الله هي به كفر قفك إلهي كتاب كيزا وحكو حكم وقال نما بأورنا كفر ويان مركاسي هذا الكراعيان الاغين وليس بكفر ينقل عن الملة كفر يقفك الدين ككسارين معها دينك وكقبحي معها وحيلين كمن كفر بالله لم يدمع وفي لا يكون كفري وملائكتي وكتبه ورسولي واليوم الآخر قفك كفري سلاس ما أهم بيلي قاسوك لم يدمع ماي ومعصية كبيرة مركو اعتقاد فيها إنه أرن كان خطأ إياه جفء وكجره مركو اعتقاد فيها معناها السفيان الثوري با أسجن سلو كليته وحكورنا عطاء أي كورنا يا وحولي وكفر دون كفر فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون الظلم دون ظلم أي أرني فأولئك هم الفاسقون فسق دون فسق فسق دون فسق أي أرني ذنب كبيرة معها كبيرة وإيه كي الدين كالذي ذبحي معها مركب مذهب كاس عن صور شيقني وحا خلاف سن أهل سنة مذهب كوضو أون كلا تفصيلين وقفكي مع السبب اللي ماذا وكبه لو بيير هذا يعني الحكم بغير ما انزل الله وحضونا ما هنغذي قفك هالمرسمية وقال او انك لتفصيلين ومذهب الخوارج ومن نحى نحوهم ويا مقصد كأي مرك خوارج تيبتك ايقا لمت كأي كليهين حكم كأدر بذي بدو دوب اقول لان وحاوة يحضر دار اني اثلان بين ربان مسألة اللي راد الخروج على الحكام ذاتك حكامت اني كبحان او يلدق اللمان او يقردان او فوضائي ككعيان جبهت اني سميستان ذاتك اني حجوه هلان أي الربان أيضو أعنى تفصيلين أي سلاس كل دقاقان ويان ما كخردك إليهين وكاسوي ولذلك ذاتك أهل صناع ذاتك وذي فراء إيا قوة ضنبضة مسألة عن تفصيل إلا الجليو أي قبان مسألة كستنا حكام تكلية ما هي ومسألة كستوقفك هدو إلى هذا خمرض وإيه برنانته إلا نعاد وإيه برنانته سوكو قالوا بما هي هدو إلى هذا لكن خمرض وان علي لكن ظلم بانك لي وظالم بانها يوم أرتوى شيء حراما لئمد كما قالوا في صماء وكبير أولي مدون زناد وإيد بنانت هدو يرادو أما إنو انتزل يستيرادو والله الدنب بانك لي إلهي إطوبة كان أو يرادو مدنو وكو قالوا بمنه كو قالوا بما يوادن بكبير أولي لكن كل ما سعيش هذا النبريق أسعيال لمرنا إياوي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ذكى أن كتاب إلهي وحكوك لحكوم وكافرين هدو اعتقاديه إنه كتابك يعني خير كسببنا يهي وكو كفرنا استعلال إيه جحد إيه هدو لي ماذا قالوا بيه هدو مرتكب كبير إنه يهي ومعصية قبيح سمينا كفر دون كفر ما لقف السرياوية وكتبنا عليهم فيها أن من نفس بالنفس أيضا حوالا وأدارت وقتك نوع دمار مرتين توقف سمينا إن شاء الله هذا بالله في التوفيق صلى الله عليه وسلم على رسول